إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الواقعة سورة مكية، عدد آياتها 96 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: إذا وقعت الواقعة، أي إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لقيامها أحد يكذب به. ثم يقول سبحانه: خافضة رافعة، أي هي خافضة لأعداء الله في النار، رافعة لأوليائه في الجنة. إذا رجت الأرض رجا، أي إذا حركت الأرض تحريكا شديدا، وبست الجبال بسا، أي وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا، فكانت هباء منبثا، أي فصارت غبارا متطايرا في الجو. ثم يقول سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وكنتم أيها الخلق أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية ما أعظم مكانتهم، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة ما أسوأ حالهم، والسابقون السابقون، أي والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الإخوة، وشكرا جزيلا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. كما نشكر الشيخ يوسف على تلاوته لهذا المقطع، جزاك الله خير شيخ يوسف. قبل من أخذ الصلاة الإخوة، إن كان يعني من ملحوظات ربما يقع فيها بعض الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول هذه الملاحظات، نحن الآن نبدأ بأول السورة، وأول السورة يستلزم على القارئ أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. يعني إذا أردت أن تبدأ بأي سورة أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم سواها التي هي سورة التوبة، وفي الأجزاء داخل السور سواء سورة التوبة أو غيرها أنت مخير بالبسملة أو بعدمها. وكذلك يعني من ما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذه المقاطع، التنبيه على الوقف على في في عند عند نطق كلمة رجع مثلا أو بس أو بث أو منبث، هنا يعني يسمونه مد أو تنوين فتح، هذا تنوين فتح، فتنوين الفتح إذا وقفنا عليه نعوضه بألف مد طبيعي ولا يزيد على هذا، لأن كثير من الناس أو من سمعهم إذا وقف أو إذا كانت خاصة إذا كان سينتهي من القراءة وكان مد عوض أو يسمونه مد الطبيعي يزيد عليه زيادة يعني مبالغ فيها، فتجده يقول: إذا رجت الأرض رجا مثلا، أو مثلا في غالبا في سورة قل ما يعبأ بك في سورة فرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ويركع في الصلاة والسلام. هذا خطأ، لا ينبغي أن يكون مد طبيعيا لمد حركتين فقط، سواء كان سيركع أو سيقف أو سينتهي من قراءته أو سينتهي من الآية، المد واحد، هو مد طبيعي. إذا وصلها تنتفي، ينتفي المد ويكون تنوين بحسب الحركة التي بعدها، مثل رجة وبست، هنا يكون إدغام وغيرها من الأمثلة. هذا تقريبا يعني بعض الأمثلة التي أو بعض الملاحظات التي نريد يعني من الأخوة المستمعين والذين سيشاركون معنا بالتلاوة أن يتنبهوا لها حتى لا يتكرر فيها الخطأ. جزاكم الله خير شيخ يوسف، وحياكم الله مستمعينا الكرام على الرقم 011-4052-999. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت لينا من جدة. لينا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ما شاء الله ما شاء الله. لينا كم عمرك؟ في أي صف تدرسين؟ ستة. تدرسين في أي صف؟ الابتدائي. ما شاء الله. من اللي علمك القرآن؟ ماما. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك ويجزيها خير الوالدة، ما شاء الله قراءة متميزة حقيقة. ما درسني في البيت. أي ما شاء الله، يعني الاهتمام بالتعليم في السن هذا، شوف لاحظ يعني لاحظ الترتيل، لا يوجد هناك أي تردد، أحكام التجويد متقنة بأكملها، لا يوجد حتى في الإدغام وفي الإخفاء لا يوجد أي خطأ. ما شاء الله. المد المنفصل تمده بكماله أربع حركات، الوقف على كل رأس آية ما شاء الله كان جميل جدا. الحقيقة أنا أسميها قراءة مثالية، يعني قراءة مثالية في هذا السن، في هذا يعني نموذج متميز في هذا السن، يعني أول ابتدائي يعتبر توها ما قرأ. صحيح. ما شاء الله عليك يا لينا، إن شاء الله تحفظين القرآن كاملا، ويثيب الله عز وجل والدتك، يعني من تأتين يوم القيامة إن شاء الله تلبسينها تاج الوقار. ما شاء الله ماشي. بارك الله فيك يا لينا وفي من علمك. معنا كذلك أخونا محمد من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد. السلام ورحمة الله. محمد ها تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ما شاء الله. كم تحفظ يا محمد؟ ستة أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله، قراءة جميلة ما شاء الله متميزة اليوم، ما شاء الله افتتاح اليوم طيب ما شاء الله بها السن الصغير، وعلى قولهم جاي غربي دعوة مكة وجدة معروفين أهل الغربية بالأداء الجميل ما شاء الله. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. سم إبراهيم. أخوك؟ أخوك إبراهيم. طيب عطنا إبراهيم. أنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل إبراهيم. أقرأ سورة الليل. سورة الليل ولا سورة الفاتحة؟ يلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك إبراهيم. ودك تصير إمام إبراهيم، إمام مسجد؟ إيوه. إيه عاد أنت الحين جنب الحرم، ممكن تصير إمام في الحرم. ما شاء الله ما شاء الله عليك، بارك الله فيك إبراهيم. أبغى صوت الانشقاق. لا لا خلاص كفاية اللي سمعناه منك ما شاء الله، خلاص عن قيام ليلة. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لأخوي محمد إبراهيم ولهذه الأسرة المهتمة بالقرآن، جزاهم الله خير. فعلا بداية اليوم موفقة من الأخت لينا ثم من الأخوي محمد إبراهيم. معنا الآن من الأفلاج الأخ هزاع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فخم الخايب رأي هزاع. خافضة رافعة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. جيد. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. مرة ثانية. فكانت هباء منبثا. شوف انتبه للحرف اللي تزيده انت بين الهمزة وما بعدها، تنوين الهمز وما بعدها، فكانت هباء أم، على طول انتقل للميم، لا تقول هباء أم هباء أن، هذا حرف زايد. ممتاز. فكانت هباء أم لا زال موجود. لا زال موجود. لا يعني هزاع لابد تعرف الخطأ عشان تصحح، يعني لاحظ الخطأ، أبقرأ لك الخطأ أنا عشان تعرف إن في خطأ. الخطأ ممتاز. الخطأ أن تقول فكانت هباء أم هذا خطأ. الصحيح أن تقول هباء أم هباء أم، على طول تنتقل من التنوين الميم. فكانت هباء منبثة. ممتاز. وكنتم أزواجا ثلاثة. أخفي وكنتم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. بارك الله فيك. الله يجزاك عنا خير يا شيخنا. شكرا لك. معنا كذلك من تبوك الأخت مدنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواج ثلاثة. أزواجا ثلاثة. أزواجا ثلاثة. بس أخفي فاتح الإخفاء ممتاز الأول بس كان عندك تنوين. وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواجا ثلاثة. أزواجا ثلاثة. أيوة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا مدينة. أمين. شكرا لك منكم مدينة. معنا متصل. طيب الآن نبقى في مع فاصل أيها الإخوة وتقرير مع الزميل عبد الله الشويش ثم نعود إن شاء الله. اقرأوا القرآن. الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. أنا نور إبراهيم اليحيى حفظت القرآن كاملا في دار أم كلثوم ولله الحمد. الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأخت الفاضلة نموذج من النماذج المشرفة في دار أم كلثوم النسائية لتحفيظ القرآن الكريم والتابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. معي الآن فضيلة الشيخ يوسف بن حمد السويدان المشرف العام على دار أم كلثوم النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. حياكم الله شيخ يوسف تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تأسست دار أم كلثوم النسائية بالرياض عام 1418. المبنى الحالي للدار أوقفه الشيخ علي الناصر في حياته وكان نعم العمل الخيري من الرجل الصالح نحسبه كذلك رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما أوقفه في ميزان حسناته وصلاح ذريته وفقهم الله وسددهم لكل خير. ولا أنسى أن أشكر كل من ساهم وشارك في الدار بماله ورأيه وعلمه وعمله ونشاطه. يدرس الآن بالدار حوالي 200 طالبة من جميع المستويات. حفظ القرآن كاملا طالبات وبعضهن حفظنا أجزاء منه. قدمت الدار أنشطة متعددة لخدمة القرآن الكريم وأهله. الدار تعتبر ولله الحمد من الدور المتميزة في حي الشفا بالرياض لطالباتها ومعلماتها وإدارياتها ونشاطها. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وأخيرا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولا يفوتني أن أشكر مديرة الدار الأخت أمل العسيران على حسن إدارتها وجهودها الواضحة الملموسة هي وفريق العمل، وتعتبر الأخت الفاضلة من المؤسسين للدار. فضيلة الشيخ يوسف بن حمد السويدان المشرف العام على دار أم كلثوم النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. مديرة دار أم كلثوم النسائية الأستاذة أمل العسيلان. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد دار أم كلثوم لها إنجازات أثمرت ثمارا طيبة على مستوى البنات والأمهات بل والجدات. الحمد لله رب العالمين. أنا الطالبة فاطمة محمد العثمان حفظت 21 جزء ولله الحمد في دار أم كلثوم لتحفيظ القرآن. أنا سلطانة الداس حافظة في دار أم كلثوم 8 أجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة حصة محمد التمامي في الدار نقضي الوقت فيما ينفعنا دنيا ودين حفظت ولله الحمد 8 أجزاء. اقرأوا القرآن. يعلم الله كم سعدت بهذه الدار دار أم كلثوم النسائية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. كم من الجهود بذلت فيها، فريق عمل متكامل وجهود تذكر فتشكر. أسأل الله ألا يحرم كل من شارك فيها الأجر والثواب. اقرأوا القرآن. الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. شكرا للزميل عبد الله الشويش وشكرا لكل القائمين على مثل هذه الدور النسائية وعلى كل القائمين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمهتمين بحفظه. شكرا لجمعية مكنون التي لا تألو جهدا في دعم هذه الحلق والدور والقيام عليها ويعني توجيهها، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. نعود للإخوة المتصلين الكرام. معنا من مكة الأخت مريم. نعم تفضل يا أختي. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات. حسبك مريم يكفي هذا العشرة. بارك الله فيك. بس أعيدي الآية إذا رجت الأرض رجا. أعيديها مرة ثانية. إذا رجت الأرض رجا. الراء مفخمة تكون يعني إذا رجت الأرض راء رجا ما تقول رجا لا راء رجا. ما أعرف الأحكام. بارك الله فيك. لا هو التلاوة أهم شيء تكون صحيحة ما شاء الله يعني قراءتك واضح أنها جيدة ما شاء الله. الله يبارك فيك. سنتي. شكرا يا مريم الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض الأخ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ما شاء الله. في أي صف درتي حمد؟ في ثاني متوسط. ما شاء الله قراءتك جيدة بس كانك مستعجل. لا تستعجل ها؟ خاصة في قراءة القرآن كل ما كانت القراءة هادئة فيها شيء من الهدوء كل ما كانت أفضل. يعني القراءة المسترسلة السريعة هذه ما تصلح. يعني تحس خاصة لما تكون الآيات مثل الآيات هذه يعني تبين عظم الموقع وتبين عظم الشأن اللي تتكلم عنه مفروض تكون قراءة أهدى. ما شاء الله قراءتك جيدة يعني خالية من الأخطاء لكنك إنك عاجل شوي. في المستقبل إن شاء الله نبغاك تقرأ بقراءة هادئة خاشعة حتى يعني تستشعر ما تقرأ. بارك الله فيك. طيب لكن أخوي فارس بيشارك. من هو؟ صالح. فارس. فارس تفضل يا فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ما شاء الله بارك الله فيك يا فارس قراءتك جيدة ما شاء الله. بارك الله فيك جيدة ما شاء الله. شكرا لك يا فارس ولأخيك حمد أيضا. معنا كذلك من حائل الأخ علي. حياك الله أخي. حياك الله أخي علي. الله يحييك ويحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اكسر النون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. مرة ثانية. وقف على رأس الآية أفضل يا علي. لو توقف على كل رأس آية أفضل. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا مكسر التاء. إذا رجت الأرض إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون. حسبك بارك الله فيك يا علي. كم تحفظ يا علي؟ تحفظ والله صور ملا ما أحفظ أجزاء. أي بس أنا إيه أنا أقول في القراءة حاول ألا تنشغل بالترتيل كثيرا، يعني خاصة في مثل قراءتك ما شاء الله جيدة قراءتك، بس لاحظت عليك أنك تنشغل في الترتيل، يعني قدر الإمكان تحاول أن تلحن أو أو بمعنى آخر تنغم. إيه لا أنا حافظ ما في تجويد سيارة. إيه أنت السيارة الآن. إيه وتقرأ من حفظك يعني. إيه ما شاء الله ما شاء الله، لكن انتبه للحركات الفتحة والضمة والكسرة، هذه مهمة جدا يعني قد تؤير في المعاني كثير. بارك الله فيك، أحسنت. الله يبارك. شكرا لك يا علي، الله يحفظك. باقي معنا أحد الآن، عبد الرحمن. من وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن اسمي عبد الرحمن محمد الحسن طميحي. طيب ممكن تقصر الراديو اللي عندك يا عبد الرحمن عشان نسمعك زين. عبد الرحمن معنا؟ آه. اي من وين؟ من جازان ولا من وين؟ قفلت. طيب خلاص تفضل اقرا يا عبد الرحمن. من جازان عبد الرحمن. طيب تفضل اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون. ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الرحمن قراءتك جيدة. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ ثالث تحفيظ. ايه الصف الثالث ها؟ ما شاء الله بارك الله فيك، احسنت. الله يحفظك يا عبد الرحمن يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. معنا كذلك سعد من مكة المكرمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جدة. إياك الله وبياك، أهلا وسهلا شيخ سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ما شاء الله ما شاء الله. سعد أنت تحفظ شكلك، تقرأ من غيب ها؟ أي تقرأ غيب ما شاء الله وتسوق السيارة كويس ما شاء الله. عموما شوف أنا أنصحك يا شيخ سعد، يعني نصيحة ما لها علاقة في القراءة، لكن إذا كنت في السيارة يعني ماشي مثل طريقتك هذه حاول أن تستحضر حفظك في القراءة، ترى أفضل ما يقطع به الطرق قراءة القرآن غيبي إذا كنت تحفظ. وجيد الإنسان أنه يعني يكون أنه يقرأ بالطريقة هذه بحيث أنه فعلا يحس أنه يعني ملكة الحفظ عنده قوية، لكن لا تنشغل طبعا بمصحف أو شيء ثاني بحيث أنك لا يصير عليك خطر يعني في الطريق، أنت عارف أن لا يسمعنا مرورهم يسوينا قضية. زين، جزاك الله خير يا شيخ سعد. جزاك الله خير يا شيخ. وياك وياك. شكرا إبراهيم، الله يعطيك العافية. عفوا يا سعد. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة أخونا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. جزاك الله مساكم الشيخ. حياك الله وياك، أهلا وسهلا. من وين إبراهيم؟ تفضل. من وين؟ من مكة المكرمة. مكة المكرمة. كلها مكة، نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. إبراهيم من أين أنت؟ أنا مصري جنسية. مصري، طيب مصري مفروض أنك ما تجيب الأصحاب إلا أنا كنت من الصعيد كذا؟ نعم صحيح. طيب صحيح، واضح عندك الألف. شوف الألف والحاء هذه حروف يعني مرققة، المفترض أن تقول وأصحاب وأصحاب ولا تقول أصحاب. أصحاب هذه اللهجة العامية، لكن خلها تصير، اقرأها مرة ثانية، قل وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب لا وأصحاب. شوف أصحاب، فرق بين أصحاب وبين أصحاب. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ما شاء الله، ممتاز يا إبراهيم، ممتاز. يعني بس لو تسمع كثير المحمد صديق مشاوي عاد هذا حبيبكم، يعني حاول تسمع له كثير وحاول أن تقلده في طريقة نطق الحروف. بارك الله فيك يا إبراهيم. شيخ صابر، أنا أسمع يا شيخ ياسر الدوسري. إيه ما شاء الله، اسمع الشيخ محمد صديق مشاوي كذلك. بارك الله فيك. شكرا لك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. كان هذا هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، لن فاصل أيها الإخوة، يطرح من خلال سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وبست الجبال بسا، فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وبست الجبال بسا، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر. استمعتم إلى السؤال أيها الإخوة، جوابه كما ذكرنا في التفسير الذي ألقي في بداية الحلقة، لمن لم يتمكن الاستماع إليه بالإمكان يستمع إليه في الإعادات، في الإعادة يوم الأربعاء ويوم الجمعة، الأربعاء واحدة ليلا والجمعة الرابعة عصرا إن شاء الله. كذلك بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة وإلى غيرها ومن برامج حلقات إذاعة القرآن الكريم عبر منصات الاجتماعية الرسمية التابعة لإذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب باسم إذاعة القرآن الكريم، وكذلك في تويتر والفيسبوك، وأيضا الاشتراك على قناة التليجرام. الآن نسعد يكون معنا عبر الهاتف الشيخ أيمن بن عبد العزيز بن مي، وهو مدير إدارة العلاقات والموارد المالية في جمعية مكنون. الشيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساء مساك الله بالرضا والعافية، وأسعد الله مساءك والمستمعين الكرام والشيخ يوسف، وأنتم بخير في هذا المساء. الله يحييكم شيخ أيمن. أولا نبارك لكم وللجمعية، حيث ما شاء الله يعني أول شيء بلغ عدد متابع لحساب الجمعية 120,000 متابع عبر تويتر، وكذلك أنا عندي صورة تبين هنا أن الجمعية نالت المركز الأول في أبرز الحسابات الاجتماعية الخيرية تأثيرا على مستوى المملكة بناء على مؤشر كلاود، فمبروك ما شاء الله ونهنئكم بهذه الحفاوة من قبل المجتمع وكذلك بهذه يعني المركز اللي وصلتم إليه. الله يبارك فيك، وهذا ندل على شيء دل على خيرية هذا المجتمع وحبه للقرآن وأهل القرآن ومتابعة كل المناشط متعلقة بهذا الكتاب الكريم. وما ذكرته في مؤشر كلاود هي شركة عالمية تقيس تأثير الحسابات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وأبرزها تويتر وفيسبوك وإنستغرام ولينكدين وغيرها. وهذه حقيقة خبر انتشر قبل يمكن شهرين ثلاثة أشهر يعني في وسائل التواصل، بفضل الله عز وجل أنك أحقت جمعية مكنون يعني المركز الأول في التأثير في حسابات الجهات الخيرية. وهذا اليوم الحمد لله نحتفل سويا بإنجاز وصول الجمعية عدد متابعي الجمعية في التويتر إلى 120,000 متابع بفضل الله عز وجل. وفي هالفرصة يعني شكرا وعرفانا من الجمعية لمتابعيها، طرحنا مسابقة على الحساب وهي مسابقة أجمل صورة قرآنية، وفكرتها أن أي واحد صور صورة إما بكاميرا احترافية أو بجواله، صور صورة إما في صورة مصحف أو صورة طالب يقرأ القرآن أو صورة حلقة ويرسلها على الحساب. يعني هي ثلاث صور فقط يا مصحف يا طالب ولا أي شيء يتعلق بالقرآن والحلقات؟ لا مخصصة، هي مخصصة بثلاث صور، إما صورة مصحف أو صورة طالب يقرأ القرآن أو صورة حلقة قرآنية. جميل. موضحة الشروط كاملة في حساب الجمعية في تويتر، وبحيث أنه يصور هالصورة هذه ويرسلها على الحساب ويضع الهاشتاج الذي انطلق وهو مكنون 120,000 متابع. ونحن نحث أيضا جميع الإخوة المستمعين للمشاركة في هذا الهاشتاج، لأنه حقيقة يفرح المؤمنين يعني كثرة الناس اللي يتابع مناشط الخير وما يتعلق بتحفيظ القرآن الكريم. إذا من أراد المسابقة يعني المشاركة فيها يدخل على موقع أو حساب مكنون بالاسم هذا مكنون، تطلع الجمعية جمعية مكنون ويجد أن المسابقة موجودة، يصور الصورة ويضع الهاشتاج ويتابع الحساب، وبإذن الله هناك جوائز قيمة، حيث رصد لهذه المسابقة ثلاثة أجهزة آيفون 7 للفائزين الثلاثة في هذه المسابقة. جميل جدا. شيخ أيمن، في الأسبوع الماضي تحدثتم عن يعني كان هناك حديث عن الدروع الوقفية، يعني بشرنا عن جديد هذه الأخبار. وبشرك ما شاء الله، احنا طرحنا الأسبوع الماضي فكرة الدروع الوقفية كهدايا، وكانت فكرتها انه يعني أجر عظيم وهدية مستدامة، يعني هي فكرتها ان الكثير منا يحب ان يهدي لي والديه أو زوجته أو صديقه وكذا، وكثير من هدايا هذه تكون وقتية، ونحن قلبناها إلى هدية مستدامة وهي عبارة عن مشاركة في وقت القرآن بمكة القائم بمكة. وبفضل الله عز وجل كان إقبال حقيقة كبير جدا الأسبوع الماضي، وصارت كانت تقربنا كثيرا وزاروا المكاتب الإعلامية، وكان يعني إقبال عليها كبير. وهي يعني فكرتها مختصرة، أخوي سبيت أنت مثلاً هل مثلاً ودك تهدي والدتك، فأي هذه أنك تشتريها مثلاً ساعة بقيمة مثلاً 3500 ولا 5000، ولا تهديها درع وقفي عبارة عن قدم وقفية أو متر وقفي أو سهم وقفي في الوقف القرآن مكة. أيوة معصر. أهديها شيء الذي يبقى في الدنيا وفي الآخرة. جميل. مثلا الدرع الوقفي تستطيع انه ب 3300 او ب 1000 ريال سهم وقفي او غيره، فافضل من مثلا ساعه او ورد. اوكي، ورد مثلا ب 500 ريال تهدي زوجتك، كلها تهديها سهم فضي في الوقت بقيمه 500 ريال، ومعه درع مجسد بقيمه اللي مجسم الوقت يكون موجود في الغرفه تتذكر يعني يعني هذه الهدية دائما باستمرار وأنا لا أجر يعني مستمر إلى بعد الممات ما شاء الله. وفعلا هي بالتجربة شيخ شيخ أيمن، يعني بعض الإخوة قال أنه مثلا صور صورة بير حفره في إحدى المناطق وجابه كهدية لوالده ووالدته، فكان فرحه يعني لا يوصف بهذه، لأنه يعرف أن هذا أجر في الدنيا وفي الآخرة، فلا شك أيضا أن فرحه بمثل هذا الدرع سيكون ربما أكبر بكثير يعني من ما ذكرتم ساعة ونحو ذلك. طيب، خصوصا أن الدرع فيما صورة مجسم الوقت يعني بشكل جميل، بحيث أنه يتذكر هذا أيضا الوقت في أطهر بقعة وهو مكة، ويخدم أعظم كتاب وهو كتاب الله عز وجل. أسأل لكم التوفيق شيخ أيمن ويبارك في جهودكم ومساعيكم، إن شاء الله نحتفل قريبا بوصول عدد المتابعين مليون إن شاء الله متابع مشيئة الله. إن شاء الله بإذن الله. ولا تنسى من هدية يعني أهديك والدك السيف. لا نهديك أنت شيخ أيمن، تستاهل. الله يبارك الله يبارك فيك إن شاء الله. فعلا والله إحنا نحث أنفسنا ومن يستمع إلينا للمشاركة في مثل هذه الهدايا، إدخال السرور على الوالدين وكذلك ذخر في الدنيا والآخرة، فإن شاء الله أنا متأكد إن شاء الله سيكون هناك كثير من الإخوة يشاركوا. لكن من أراد المشاركة كيف الآن يتصل عليكم شيخ أيمن ولا كيف؟ فيها الرقم الموحد والمكاتب الإعلامية موجودة منتشرة في أحياء مدينة الرياض، حتى يروح يتبرع هناك ويستلم الدرع حسب الفئة، لأن يعني عندنا متر وقفي وعندنا قدم وقفية وعندنا سهم ذهبي وسهم فضي وسهم برونزي، محددة لكل واحدة قيمتها، والفروع يستطيع أن يصل لها من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو من خلال الاتصال على الهاتف الموحد. نعم، جزاكم الله خير فضيل الشيخ أيمن بن عبد العزيز بن ميم مدير إدارة العلاقات والموارد المالية في جمعية مكنون، شكر الله لكم وشكر مسائكم. آمين وإياكم، حياكم. مكة المكرمة أعظم مكان، وأفضل العلم هو القرآن، ومن حبك للقرآن قراءته أو تعليمه أو المساهمة في تعليمه. مكنون تجمع لك بين شرف المكان وشرف الكتاب، وتفتح لك باب المساهمة في تعليم القرآن الكريم من خلال التبرع لوقف القرآن بمكة، لتنال الأجران، أجر تعليمه وأجر الصدقة الجارية لك ولوالديك ولمن تحب. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92001179.